يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق العاشر من ربيع الآخر لسنة عشر من ربيع الآخر لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق الرابع من شهر أغسطس لسنة 98 من الميلاد. ودرسنا هو 49 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقد انتهى الكلام في اللقاء السابق فيما يتعلق بعرض المسائل التي يمكن أن نعرض لها من خلال قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأحب أن أنبه نفسي والإخوان إلى أن ما ذكر من مسائل في قياس الدروس السابقة التي عرض فيها لجملة المسائل المتعلقة بهذه الآية هي من المسائل الهامة التي ينبغي لكل متعلم أو من يريد أن يكون على بينة بأمور دينه في مثل هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة، ينبغي أن يكون على دراية بهذه المسائل التي ذكرناها. ثم يقول بعدما قدم في هذا الباب، وذكرت في ختام الدرس الماضي علاقة هذه الآية وما يمكن أن تتضمنه من المسائل بالتبويب باب التوحيد وما يكفره من الذنوب، أردف بعد ذكر الآية بالحديث عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث أخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث أيضا يعني سبحان ربي العظيم، هذا الحديث أيضا يشتمل على جملة من المسائل العلمية أو يشير إليها على أقل تقدير، لعل الله عز وجل ييسر بعرض ما يمكن أن نعرضه بحسب ما نعرف، والله الموفق للخير. فهذا الحديث هو أيضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجمع كثيرا من القضايا العقدية، أولها ما يتعلق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن هذا الباب يعني قد يخلط فيه البعض، خاصة بين قضيتين مشهورتين أو معلومتين، وهما ما عرف من خلال ما ذكرته في عدة مواطن بمناط الحكم ومناط الانتفاع، أو قضية الحكم وقضية الانتفاع. هاتان القضيتان هما في غاية الأهمية لمن يريد أن يقف على حقيقة القضايا المتعلقة بلا إله إلا الله. فلعل الله عز وجل ييسر بأن نعرض لهاتين القضيتين وغيرهما من القضايا التي يشير إليها ذلك الحديث، حديث عبادة المخرج في الصحيحين. فأسأل الله عز وجل أن يستر لنا ولكم بما ينفعنا من العلم النافع، وأن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. لا، والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، قوله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. عبادة رضي الله عنه ابن قيس، عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصري الخزرجي أبو الوليد، أحد النقباء بدري المشهور، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله، حديث عبادة بدأ من شهد أن لا إله إلا الله، يقول قوله من شهد أن لا إله إلا الله في الكتاب، بص في الكتاب، أي من تكلم بها عارفا لمعناه عاملا بمقتضاه باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أي محمد، سورة التسعة أي الآية 19، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي الزخرف 86. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك، من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. شوف هذه العبارة التي تكلم فيها الشارح، أبرز فيها قضية هامة جدا، وهي متى ينتفع العبد بلا إله إلا الله. من المعلوم أن لا إله إلا الله هي عنوان الملة، وهي باب الإسلام، وهي الأمر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قاتله. فإذا سأل السائل ما هو الأمر الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه قومه في الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي حديث عبادة الذي بين أيدينا يا إخوان فيه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالشارح يقول أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أي محمد، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي الزخرف. فلا بد، خد بالك من كلمة فلا بد، في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما. ثم قال أما النطق بها يعني بالشهادة من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما يقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. الحقيقة أن الفقرة دي مشكلة، يعني كلام الشارح في هذه العبارة مشكل، وفي الحقيقة من آفات الشرح أن يكون الكلام مشكل ومغلق بحيث يصير القضايا دون أن يوفيها حقه. فالقارئ لهذا الكلام يفهم أنه لا يثبت إسلام لأحد إلا بعد أن يحقق مقتضيات لا إله إلا الله، خاصة أنه أطلق انعدام النفع، مع أن الكلام في العبارة صحيح، لكن الإشكال جاء من جهة القصور وليس من جهة البطلان. الإشكال في الكلام يأتي من عدة جهات. أولا يأتي من جهة القصور، وهذا أعظم الإشكالات، لأن الكلام يكون صحيحا سليما لكنه لا يؤدي إلى المطلوب، ولا تستطيع أن تنكر على قائله لأنه لن يتكلم بباطل. ثم قد يكون الإشكال بسبب بطلان الكلام، بحيث أنه ذكر باطلا، كمن يؤولون الصفات أو يؤولون الغيبيات عند شرحهم إياها أو تناولهم بمعانيه، فهذا أيضا يدل إلى إشكالات عظيمة. ولكن هذا الإشكال يطعن في الكلام بسببه، أما الإشكال الذي يكون بسبب القصور أو النقص فلا تستطيع أن تطعن في الكلام، ولكن لا يكون الكلام كافيا للقضية المرادة. نحن دائما نسمع أو نقرأ في كثير من المصنفات المتعلقة ببيان معنى لا إله إلا الله، نقرأ ونسمع أن لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان، وهذا حقيقة. يعني لما واحد يقول لك ما تصورك فيما يتعلق بلا إله إلا الله، هيكون الرد إن لا إله إلا الله هي هذه القضية العظيمة التي حولت الجيل القرآني الفريد من الشرك ومن الكفر ومن عبادة الأصنام والسجود لها ومن إلى أن صاروا أعلاما للهدى، لم يصيروا إلى ما صاروا إليه، والمقصود بذلك أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هؤلاء الأصحاب ما لهم إخوان، صاروا أعلاما في الهدى من باب العقيدة وليس من باب العقيدة وليس من أي باب غيره. وباب العقيدة إذا صح عند العبد جره إلى كل سلامة، لأن سلامة المسلك فرع عن سلامة التصور، سلامة المسلك فرع عن سلامة التصور. فعندما يتكلم المتكلم أو يعرض لقضية لا إله إلا الله، دائما يعرض لها من جانب الانتفاع، وإذا أردنا أن نفك الإشكال الذي أشرت إليه في هذه الفقرة من كلام الشارح رحمه الله فيما يتعلق بتعليقه على هذه الفقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أراد أن يبين أن المراد في ترتب الجنة هنا هو ترتب الجنة على القيام بمقتضيات لا إله إلا الله. وهذا يجر إلى تبين مسألة لا أدري أنتم سمعتم بها أم لا، أو بعضكم قد يكون سمع بها، وهذه المسألة ما قد أسميته في بعض المواطن أو المباحث بمناط الحكم ومناط الانتفاع، أنا أريد منك فضل استماع فيما يتعلق بهذا الكلام حتى تعرف حقيقة القضايا المتعلقة بلا إله إلا الله، والفرق بين ما يترتب عليه الحكم وبين ما هو متعلق بالانتفاع في الآخرة يوم القيامة، الأحاديث الواردة في لا إله إلا الله، تجدها تسير على مسارين، منها ما يثبت الجنة لقائلها أو لمن أتى بها أو لمن تكلم بها أو لمن جاء بها على وجه معين، كالإخلاص واليقين والبراءة من الشك والصدق وما شابه. ومنها ما لا يثبت الجنة، بل يثبت عصمة المال والدم ويوكل الحساب إلى الله جل وعلا، إلى الله عز وجل. أشوف من ذلك جملة من النصوص منقولة تبين هذه المسألة بحيث يعرف المقصود من الكلام. فمثلا أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله

فقتل فلان وفلان وسمى له نفرا، واني حملت عليه واني حملت عليه، فلما راى السيف قال لا اله الا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قال يا رسول الله استغفر لي. فقال كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ قال فجعل لا يزيد على ان يقول كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه. والحديث عند البخاري ومسلم وابي داود. وايضا في رواية أخرى من حديث أسامة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، يسمى الحرقة الحرقات، فسبحنا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمح حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فهذا يا اخوان ضرب من النصوص ليس فيه اثبات الجنة، انما فيه اثبات الحكم الظاهر لمن اتى بلا اله الا الله مع اكال الحساب الى الله. فان النبي صلى الله عليه وسلم في مثال النصوص يقول فقد اعتصم وعصم ماله ودمه وحسابه على الله. في المقابل هناك جملة من النصوص متعلقة بلا اله الا الله فيها اثبات الجنة، ومنها حديث عبادة الذي بين أيدينا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظر هنا قال إيه؟ هنا قال ماذا أخوان؟ أدخله الله الجنة. بينما في جملة النصوص التي قرأتها عليكم على سبيل المثال، وهذه النصوص كثيرة يعني في هذا المضمار كثيرة، إنما قصدت أن أنتقي من ألفاظها ما هو أصح الروايات. لم يدرك فيها الجنة. من جملة هذه النصوص أيضا التي تشبه حديث عبادة رضي الله عنه ما أخرجه البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهم إلا دخل الجنة. انظر إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وأخرج البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولى منه حديث معاذ في الصحيحين، لأن أنا أريد أن أبرز مسألة معينة حيث لا أدخل في غيرها مراعاة لفهوم السامعين. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، تنبه صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وأخرج البخاري عن عتبان، أخرج البخاري عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم حديث عبادة مر بنا. فهذه جملة من الأحاديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لمن أتى بلا إله إلا الله للجنة. أنت ترى أن نوعي الأحاديث أو نوعي النصوص أو نوعي الأثار بحسب لغة العلماء في تسمية ما يجيء من كلام رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، منها ما يثبت الجنة لمن أتى بلا إله إلا الله، ومنها من يثبت العصمة في الدنيا، عصمة المال والدم، مع إكال الحساب إلى الله. النظر يا إخوان في النصوص يتوهم أن هناك نوع اختلاف، أو أن هناك شيئا ما، وهذا الشيء لابد من معرفته. لماذا أثبت النبي؟ السؤال يا أخي تنبه معي نطة كده وكرستك لو سمحت. السؤال: لماذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في بعض النصوص ولم يثبتها في النصوص الأخرى، بالرغم من أن المقام متعلق بلا إله إلا الله؟ المقام متعلق بلا إله إلا الله، يعني مش الأحاديث الأولى متعلقة بالحج، الأحاديث الثانية متعلقة بالصيام، فيبقى هنا في كلام هنا في كلام، إنما كلا النوعين من النصوص متعلق بلا إله إلا الله. لمعرفة الفارق بين نوعي النصوص لابد أن تعرف أن هناك مسألة علمية، هذه المسألة سماها بعض العلماء ابن القيم وغيره بمناط الحكم ومناط الانتفاع، أو تسمى بكلام بعض بكلام غيره من أهل العلم تسمى قضية الحكم وقضية الجنة، أو تسمى بلغة بعضهم أيضا كما سأقرأ عليكم بعض كلامهم ما يثبت به الحكم الظاهر وحقيقة الإيمان، أو بلغة بعضهم الإسلام ثبوت حكم الإسلام وحكم الإيمان. فسواء سمينا مرات الحكم أو سمينا الإسلام أو سمينا الحكم بالظاهر أو سمينا أحكام الدنيا، كلها عنوان أو عناوين لمسمى واحد أو لقضية واحدة. وسواء قلنا مناط الانتفاع أو دخول الجنة أو الانتفاع في الآخرة أو حقيقة الإيمان أو وصف الإيمان أو الإخلاص، فهذا أيضا مسميات أو عناوين لقضية واحدة. وهو نوع من الأنواع اصطلاح، ما هو إلا اصطلاح، فلا لا يصير عندك. فالنصوص المتعلقة، تنبه النصوص المتعلقة بإثبات الحكم الظاهر أو إثبات حكم الدنيا أو إثبات حكم الإسلام أو مناط الحكم، هي النصوص التي لم تثبت الجنة لمن أتى بلا إله إلا الله. وقد قرأت عليكم جملة منها كحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث معاذ وحديث أسامة بن زيد وحديث المقداد وغيره. فهذه النصوص تتعلق بإثبات الحكم الظاهر مع توكيل السريرة إلى الله، وهذه النصوص هي التي ترتب عليها ما أجمع عليه العلماء من الحكم بالإسلام للمنافقين، بمعنى أن من أظهر الإسلام وإن أبطن في سريرته سوء فهو محكوم له بظاهر الإسلام مع توكيل السريرة إلى الله، وأما النصوص الأخرى التي جاء فيها إثبات الجنة والذي ابتدأنا الكلام بسبب ما معنى من حديث وحديث عبادة مثل حديث عبادة وحديث عثمان وحديث معاذ بن جبل وحديث أبي هريرة وما شابه وحديث عتبان كل هذه الأحاديث وما شابهها على سبيل المثال يا أخوان هذا على سبيل المثال وما شابهها يتعلق بما يترتب عليه دخول الجنة أو مناط انتفاع أو وصف الإيمان أو الإخلاص أي اسم أسماء دي يصح أي اسم أسماء دي يصح وبالتالي مناط الانتفاع أو مقتضى الحكم بالظاهر مقتضى الحكم الإسلامي ظاهرا تعريفه إيه هيبقى تعريفه مناط الحكم هو تلك القيود والمقتضيات التي يترتب عليها الحكم بالإسلامي ظاهرا تلك القيود والمقتضيات التي يترتب عليها الحكم بالإسلامي ظاهرا هذه القيود والمقتضيات ما هي هذه القيود والمقتضيات هي الإتيان بلا إله إلا الله بشرط أن لا يأتي معها بما يناقضها الإتيان بلا إله إلا الله بشرط أن لا يأتي معها ما يناقضها فمن أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي معها بما يناقضها ثبت له حكم الإسلام ثبت له حكم الأخوة في الدين ظاهرا وحسابه على الله وحسابه على الله يعني السؤال يثبت له حكم الإسلام حتى وإن فسدت عقيدته نعم يثبت له حكم الإسلام حتى وإن فسدت عقيدته ولكن بشرط ألا يظهر ذلك الفساد فإن ظهر ذلك الفساد إن ظهر فساد العقيدة يبقى إيه يبقى أتى بلا إله إلا الله وأتى معها بناقض يعني إنسان أتى بلا إله إلا الله وعبر عما في قلبه من شك أو عبر ما في قلبه من إنكار أو جحود أو عبر عما في نفسه من استخفاف بمقتضيات الغيب وعدم اقتناع بها أو باستخفاف بشأن الله العظيم أو شأن رسوله الكريم أو كتابه العظيم ما سمعت إذا هذا إيه أخل بمقتضيات الحكم لكن احتفظ لنفسه بسوء المعتقد فليس لنا أن نفتش عن معتقده إذا أردنا مقتضيات الحكم الظاهر ليس لنا أن نفتش عن معتقده إذا أردنا مقتضيات الحكم الظاهر لأن الحكم الظاهر الحكم الظاهر هو الإتيان بلا إله إلا الله ما لم يأتي معها بنا طيب أما عقيدته وحسابه على الله فإن كان منافقا إن كان منافقا مخادعا كاذبا فهو في الدنيا ينتفع بذلك الظاهر وتجري عليه أحكام المسلمين ثم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار مفهوم لا يسمى مناط الحكم ده اللي تجري عليه النصوص يا اخوان هذا ولد تجري عليه النصوص المتعلقة بماذا بعصم دمه وماله وحسابه على الله له ما لنا وعليه ما علينا وحسابه على الله وما شابه طيب اما اذا سئل العبد ما الذي يترتب عليه دخول الجنة ولذلك ينبغي أن تفهم أن مناط الحكم أنت تحتاج إلى معرفته وفهمه لدوران الحكم بين المسلمين بعضهم البعض دوران الحكم بين المسلمين بعضهم البعض أما مناط الانتفاع فأنت تحتاج لنفسك فإذا ما سأل إذا ما واحد بيتعلم وفي بدايته يقول بما يثبت حكم الإسلام نقول حكم الإسلام يثبت لكل من أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي معها بنا وطبعا لمن أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي معها بناقض هذه مسألة علمية مجملة إن يسر الله عز وجل حاولت أن أفك هذا الإجمال بعض الشيء بمعنى للعلماء في مسألة إثبات الحكم بالظاهر كلام طويل وبينهم خلافات فيما يقتضي الإثبات. لكن هذا القدر المجمل مجمع عليه، هذا القدر المجمل مجمع عليه، وهو من أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي معه بناقض لابد من إثبات حكم الإسلام ظاهرا، والممتنع عن إثبات حكم الإسلام لمن أتى بلا إله إلا الله ولم يأتي معه بناقض، الممتنع واقع في محظور عظيم، واقع في محظور عظيم، لأنه امتنع عن مقتضى ما أمر به الشرع، مفهوم؟ وده هنعرفه من خلال كلام العلماء ومن خلال المفاسد المترتبة بسبب الخلط بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. لكن أنا أود أن في هذه المحاضرة احتاج الوقت إلى مزيد في محاضرة أخرى، أن قضية مناط الحكم والانتفاع تعرف للدارسين في فتح المجيد بشيء من الجانب العلمي ولو بسيط، يعني اسمح لنفسك ان تخرج من دائرة المواعظ شيئا ما، انك تتعلم بعض الاصول العلمية التي انت في حاجة اليها، لان قد تسمع من الاخرين كلاما هذا الكلام بسبب الخلط او بسبب عدم الدقة في التفريق بين مناط الحكم ومناط الانتفاع. اذا حكم الاسلام بالظاهر يثبت بماذا؟ حكم الاسلام بالظاهر يثبت بمجرد الاتيان بالشهادتين مع عدم الاتيان، مع عدم نعم. وهذا يحتاج المسلم ليجري به الاحكام على غيره. اما اذا كان السؤال بماذا يدخل العبد الجنة او ما هو الامه والامر الذي يترتب عليه دخول الجنة، نقول لا اله الا الله. طب لا اله الا الله هي ما يترتب عليه حكم بالظاهر، يعني لو ان انسان اتى بلا اله الا الله ومتمع بناق يدخل الجنة، نقول هذا القدر لا يكفي، هذا القدر في دخول الجنة لا يكفي، وان كان هذا القدر في الحكم بالاسلام ظاهرا يكفي. ولذلك اذا نظرت الى جملة النصوص الاخر المتعلقة باثبات الجنة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، حرم الله عليه النار، حرم على النار، وهكذا هذه العبارات، فإنك ستجد أن هذه الأحاديث قد قيدت لا إله إلا الله بجملة من القيود والشروط لا ينتفع العبد يوم القيامة إلا بتحقيقها. فأنت سمعت في خلال الأحاديث التي ذكرتها مثلا خالصا من قلبه ونفسه، مثلا صدقا من قلبه، مثلا غير شاك فيهما، غير شاك إشارة اليقين، وصدقا إشارة الصدق، خالصا إشارة الإخلاص، يبتغي بذلك وجه الله أيضا إشارة الإخلاص، ومن مات ويعلم إشارة إلى العلم. فهذه القيود وغير كثير في النصوص المتعلقة بلا إله إلا الله سواء في القرآن أو في السنة، هذه القيود نقول أن العبد لا ينتفع يوم القيامة بلا إله إلا الله، العبد لا ينتفع يوم القيامة بلا إله إلا الله بحيث يصير من أهل الجنة بمجرد الإتيان بها مع عدم الإتيان بناقض، لا، بل لابد أن ينضاف إلى ذلك تحقيق القيود والشروط القلبية والعملية التي ذكرت في النصوص، كالصدق والإخلاص واليقين والعلم، والعلم القصة نذكرها أيضا وما شاء. فهذه القيود تسمى قيود الانتفاع، ولذلك مناط الانتفاع تعريفه إيه؟ مناط الانتفاع تعريف عليه كلمة مناط، مناط يعني ما يتعلق ما يترتب عليه، ومنه النوط، ومنه الايه النوط، النوط اللي هو ايه النوط القلادة، النوط القلادة خد نوط النيل، خد نوط الشرف، يعني القلادة تعليق ده العقد. فالنوط المناط، المناط اللي هو ايه ما يعلق عليه، ومنه في الحديث اجعل لنا ذات انوار. فلما تسمع كلمة مناط متقعدش ايه تضرب اسماء خمس ازداد، كلمة مناط معناها ما تقول مناط الحكم يعني ما يترتب عليه الحكم، ما يتعلق به الحكم، الحكم واقف على ايه؟ واقف على ما تكتب لا اله الا الله ولا تسمع بناقض، يسمى مناط الحب. مناط الانتفاع يعني الانتفاع واقف على ايه، متعلق على ايه الانتفاع، يترتب على ايه الانتفاع، لمعنى كلمة مناط. فالمناط ده معناه. فنقول مناط الانتفاع يعني ما يترتب عليه الانتفاع، ما يتعلق به الانتفاع. فالانتفاع يتعلق او يترتب على ماذا؟ يتعلق يترتب او يتعلق بالاتيان بالقيود. مناط الانتفاع تعريفه هو تلك القيود والشروط التي يترتب عليها الانتفاع بالجنة يوم القيامة. تلك القيود والشروط التي يترتب عليها الانتفاع بالجنة يوم القيامة، هذه مناط الانتفاع. طبعا هذه القيود والشروط هي التي جاءت في النصوص، كاليقين وكالصدق مفهوم الايه وكالاخلاص وما شابه. فان الانسان قد ياتي بلا اله الا الله ولكن مع بلاق الظاهر وهو شاك وهو مشرك غير مخلص مرائب والد ولا لا، المنافق كالمنافقين. يبقى ليس شرطا ان من اتى بلا اله الا الله ظاهرا ولم ياتي مع بلاق الظاهر أن سريرته حسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بمجرد الظاهر بالجنة، إنما قال وحسابهم على الله. أما فيما يتعلق بذكر القيود فكأنه يقول أما من أتى بلا إله إلا الله بقيوده وشروطها دخل الجنة. شوف خد بالك عشان تجمع بين النصوص. إذا كأنه لما بيحدث بيقول يا ناس اللي يأتي بلا إله إلا الله ويصلي ويصوم عصر مني دماء ومال وحسابه على الله، لكن لو اتى بها ده بيكمل بقى كلام، لكن لو اتى بها بصدق ويقين واخلاص وكذا دخل مع الحكم، مع الحكم الظاهر هيخش الايه الجنة. فلما بيقف على القدر الاول اللي هو مناط الحكم بيقول وحسابهم على الله. لما بيبدأ يبين مقتضيات الانتفاع فبيقول اللي هيجب مقتضيات الانتفاع اللي هيحقق الاخلاص ولا هيحقق اليقين ولا هيحقق الصدق ولا هيحقق كذا وكذا هيعمل ايه، هيكون مآله الجنة. ارشد الناس الى ما فيه صلاحهم في الدنيا والاخرة، مفهوم في الدنيا. عشان كده مرات الانتفاع انت احوج الناس اليه، لان انت مش القضية عندك ان يحكم لك بالاسلام، انت يحكم لك بالاسلام الان، من قضيتك ايه كيف انال رضا الله والجنة وأنجو من سخطه والنار. فبقت القضية ايه مشغلة من جهة ايه، من جهة يا اخوان الانتفاع، من جهة الانتفاع. فالنصوص انا بس اكمل يعني ارتبه لك، النصوص المتعلقة بعصمة المال والدم وإيكال السريرة الى الله تعالى، هذه النصوص تتعلق بقضية سماها العلماء مناط الانتفاع او الحكم بالظاهر، يعني زي ما قلنا الاسماء او كذا او كذا او كذا. خلاص احنا فيما بيننا هنقول على كلمة مناط ايه الحكم. فالعلماء النصوص المتعلقة بعصمة المال والدم، عصمة المال والدم المعصوم، عصمة المال والدم تثبت لنوعين في الاسلام، عصمة المال والدم تثبت لنوعين، نوع المسلمين ونوع كفار. المسلم هو ايه اتى بمقتضى الاسلام، والكافر المعاهد، الكافر المعاهد او الذمي، مفهوم. فالكلام هنا متعلق بالاسلام، يبقى عصمة المال المترتبة على الحكم بالاسلام، وليست عصمة المال والدم او الدم والمال المترتبة على الذمة او العهد. معايا حلو ولا ايه؟ الكلام متعلق بالعصمة المترتبة على الحكم بالاسلام، العصمة المترتبة على الحكم بالإسلام. فكل من ثبت له عقد، كل من ثبت له عقد الإسلام ترتب على ذلك عصمة المال والدم، مفهوم؟ عصمة المال والإيه والدم. والنصوص الأخرى أكمل الكلام، والنصوص الأخرى التي أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة إنما هي ذكر لجملة المقتضيات والشروط، ذكر لجملة الشروط والمقتضيات التي يترتب عليها انتفاع العبد يوم القيامة بالإيه؟ بالجنة. وهذه سماها العلماء مناط الانتفاع أو ما يترتب عليه دخول الجنة أو الإيمان أو الإخلاص أو ما شابه، وكلها أو حقيقة الإيمان كما سماها ابن تيمية وغيره، مفهوم؟ يعني نقول دي اسمها إيه؟ اسمها هل هو المهم ان الظاهر ده يعظم على اي فهم والله يتولى الصلاة ده اسمه ايه الحكم. فبين النبي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي تكلم به عاصم كيفما قالها. ولذلك قال أسامة وقرأت عليكم الحديث حديث أسامة أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. أخرج مسلم أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب فذلك لا يمكن. انت لك حيلة للظاهر انت لك حيلة تدخل تشوف الكذب من الصدق. انت تخمن والصدق والكاذب ده الى من؟ الى الله. قال من لك ايه؟ لك الظاهر. كذلك فلا صيغة لك بالقلوب افلا شققت عن قلبه. وفي هذا من الفقه سباع احفظ العباره. وفي هذا من الفقه باب عظيم وهو وفي هذا كان عن الايه والمسائل والمواضيع والاحاديث المتعلقه بهذا الباب. وفي هذا من الفقه باب عظيم وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع والطلاع الصراح. الله أكبر. الأحكام لأحكام الإسلام مبنية تناط يعني مناط الحكم تناط يعني تعلق على المظان مش اليقين. لأن لو إحنا بنحكم باليقين مش أنا مش هنحكم على حد أبدا لا حيلة لنا ولا سبيل إلى اليقين صح لا. انا بقول والله احسبه تقي احسبه خامس احسبه طيب احسبه مش كده ولا ايه؟ احسبه دي معناها ايه؟ الظن. احسبه يعني ايه؟ مش ظن. ان الاحكام تناط بالمظان والظواهر. بالمظان اللي هو الاحتمال والظواهر لا شيء لا على القطع والاطلاع اثر الحكم يبنى على الظاهر. في المسألة الثالثة يقول فإن قال سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضا حتى يعلم ما وراء هذا لأنه موضع إشكال. طيب ولسه في كلام ثاني حياتي مع مسألة أخرى عشان بس بإيه الجناج إن شاء الله نكمل بعد الصلاة عشان يقول والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة ايضا مما جاء من كلام اهل العلم بما يتعلق ببيان مناط الحكم ومناط الانتفاع. وهذه القضيه اخوان انا يعني اوصي نفسي واياكم بان تعطوها فضل اهتمام لانها سيترتب عليها عند كثير منا مسائل هامه وامور ينبغي ان نتفهمها. فمما جاء من كلام العلماء كلام الامام الكساني في كتاب بدائع الصنائع في الجزء السابع من صفحة 204 لصفحة 134 يقول كلام ما ملخصه يقول للإيمان حكمان أحدهما يرجع إلى الآخرة والثاني يرجع إلى الدنيا. تنبه للإيمان حكمان أحدهما يرجع إلى الآخرة والثاني يرجع إلى الدنيا. أما الذي يرجع إلى الآخرة فكينونة المؤمن من أهل الجنة إذا ختم عليه وهذا الذي يسمى مناط الانتفاع. قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منه وأما الذي يرجع إلى الدنيا فعصمة النفس والمال. يبقى الحكم في قضية الإيمان أو فيما يتعلق بلا إله إلا الله حكمان حكم دنيوي وحكم أخروي. ما يتعلق بالآخرة هو دخول الجنة وما يتعلق بالدنيا عصمة عقوبة فعصمة النفس والمال. لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. مفهوم يا أخوان؟ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل الجزء الثامن في صفحة 432 في درء تعارض العقل والنقل في الجزء الثامن. يقول ابن تيمية رحمه الله: اشتباه احكام الكفر في الدنيا باحكام الكفر في الاخرة، فان اولاد الكفار لما كان يجري عليهم احكام الكفر في امور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لابائهم وحضانة ابائهم لهم وتمكن ابائهم من تعليمهم وتاديبهم والموارثة بينهم وبين ابائهم واسترقاقهم اذا كان اباؤهم محاربين وغير ذلك، صار يظن من يظن انهم كفار في نفس الامر كالذي تكلم بالكفر وعمل به. ومن هنا قال من قال ان الحديث او ان هذا الحديث وهو قول كل مولود يجرى الفطرة كان قبل ان تنزل الاحكام كما ذكره ابو عبيد عن محمد بن حسن، فاما اذا عرف ان كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي ان يكونوا تبعا لابائهم في احكام الدنيا زالت الشبهة. وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن، وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم ايمانه. من لا يعلم المسلمون حاله اذا قاتلوا الكفار فيقتلونهم ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة، كما أن المنافقين تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فحكم الدار الآخرة غير حكم الدنيا، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدنيا. وقوله كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا لها وعليها الثواب والعقاب، يعني يريد أن يقول إن ليس كل من ثبت له حكم الإسلام في الدنيا هو في الآخرة إيه؟ مسلم، بل قد يكون كافر، بل وليس كل من ثبت له حكم الكفر في الدنيا لابد أن يكون في الآخرة كافر، بل قد يكون من الكفار الذين كتموا إيمانهم وقبله الله منهم، قد يكون. وبيتكلم على ايه؟ على التفريق، وانه ليس هناك ترابط بين مناط الحكم ومناط، وان في اختلاف بين مناط الحكم وبين مناط الانفكاك، وان عدم التفريق بيترتب عليه ايه؟ مفاسد. عدم التفريق بين مناط الحكم ومناط الانفكاك بيترتب عليه مفاسد، هنذكر بعضها بس المهم نذكر كلامهم فيما يتعلق باثبات القديم. وقوله كل مولود يولد على الفطره إنما أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلق لها وعليها الثواب والعقاب في الآخرة إذا عمل بموجبها وسلمت من المعارض. لم يرد به الأخبار عن أحكام الدنيا، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينتزعون منهم إذا كان الأباء ذم، وإن كانوا محاربين استرقوا أولادهم أي المسلمون، ولم يكونوا كأولاد المسلمين. ده من باب الأحكام في الإيه؟ في الدنيا. ويقول ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين جزء 2 المجلد الثاني، يقول إنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله، ولم يؤمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقب عن قلوبهم ولا أن يشق بطونهم، بل يجري عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم ونياتهم. فهم؟ بل أمره أن يجري عليه أحكامه في الدنيا، والله عز وجل هو الذي يجري الأحكام في الآخرة على قلوبهم، فأحكام الدنيا على الإسلام وأحكام الآخرة على الإيمان. ولهذا قال: ولهذا قبل إسلام الأعراب ونفى عنهم أن يكونوا مسلمين مؤمنين، وأخبر أنه لا ينقصهم مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيء لو طاعوا، لو ايه، لو اطاعوا. وقبل اسلام المنافقين ظاهرا واخبر انه لا ينفعهم يوم القيامة شيء وانهم في الدرك الاسفل من النار. يعني شوف في حق الصنف الواحد حكمين مختلفين، في حق الصنف الواحد اللي هم المنافقون في الدنيا قبل اسلامهم ظاهرا، مع انهم في الاخرة ايه، في الدرك الاسفل من النار. اذا يعني من ضمن كلامهم ايضا اكمل بعض كلامهم عشان يستفيد البعض في كلام ابن حجر. قال ابن حجر في كلام كتاب الايمان شرح صحيح البخاري عند قول عند اول باب في كتاب الايمان، كتاب الايمان اول باب، باب الايمان قول وعمل، فجاء من كلام ابن حجر، اقرأ الكلام كله هتجد في ضمن الكلام. قال واما العمل، كان بيشرح في الاول باب بيشرح تبويب البخاري باب الايمان قول وعمل، فبيشرح معنى قول ومعنى عمل، فبيقول واما العمل فالمراد به ما هو اعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقادات والعبادات. ومراد من ادخل ذلك في تعريف الايمان ومن نفاه انما هو بالنظر الى ما عند الله تعالى. ومراد من ادخل ذلك في حقيقه الايمان ومن نفاه فانما هو بالنظر الى ما عند الله تعالى، ان هو ايه ده، مناصب انتفاع. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل الى القلب. ثم قال كلام الى ان قال اما بالنظر الى ما عندنا، خد بالك يعني بيتكلم على حقيقه الايمان النافعه الاعتقاد والقول والعمل، فبقول الكلام ده بالنظر الى ما عند الله. اما بالنظر الى ما عندنا اللي هو اجراء الاحكام، يعني خليك معايا، فالايمان هو الاقرار فقط، الاقرار فقط اللي هو ايه، شهادتين. فمن اقر اجريت عليه الاحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر الا ان اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود لسجود، يبقى ده شرط لن ياتي معها بايه، بنقض. مفهوم يا اخوان؟ يبقى الايمان له نظرتين، بما عند الله يسمى منار انتفاع، بما في الدنيا يسمى منار حكم. فمراد من ادخل اعمال في الايمان فانه كذا وكذا وكذا وكذا هذا، ومراد من ادخل ذلك في تعريف الايمان ومن نفاه انما هو بالنظر الى ما عند الله تعالى. فالسلف قال هو اعتقاد بالقلب نطق بسمع من الاركان، وبعدين الى ان قال اما بالنظر الى ما عندنا هنا الهمه، تفهم تفريقه وبين ما عند الله وما عندنا، بين مناط الحكم مناط الانتفاع، بين الحكم الاسلام وبين حقيقه الايمان وهكذا. ايضا فيما يتعلق بانه لا اله الا الله لا ينتفع بها العبد الا اذا جاء بقيودها، منها الفقره التي ذكرها صاحب فتح المجيد التي بين ايدينا. يمكن احنا قرانا اللي خلانا فتحنا القضيه دي كلها ايه، كلام الشارح. الشارح بيقول ايه، بيقول قوله من شهد لا اله الا الله اي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولها، كما قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، وقال الا من شهد بالحق هم يعلمون. اما النطق بها من غير معرفه لمعناها ولا يقين ولا عمل بمقتضاها من البراءه من الشرك واخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان عمل القلب والجوارح، فغير نافع بالاجماع. يقول ايه غير نافع، الكلام ده هنا كلامه ده في ايه، عشان كده قلت ان العباره دي مشكله لانه هو لم يفصل، كان يلزمه ان ما دام هو قال كده واقحم نفسه الكلام عن الانتفاع فلا بد انه يذكر ما هو ايه متعلق بالفقه، مفهوم. ولذلك اردف بقول قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم، هو كتاب عظيم حقيقة، كتاب المفهم كان مخطوطة وطبع، هو اسم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، هو مطبوع طبعة مكتبتين من سوريا اعتقد ان هو اللي يعني مش عارف موجود في مصر ولا لا، لكن هو موجود في خارج مصر. يقال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استقامة القلب. شوف القرطبي بوب على حديث عبادة، هو مش بوب على حديث عبادة، هو بوب على حديث أبي هريرة اللي هو ايه. القرطبي بوب باب لا يكفي التلفظ بالشهادتين بل لابد من استقامة القلب. لا يكفي، هو بيتكلم على الجنة، بيتكلم عن نقطة الانتساب. شوف كلام، تعرف انا قرأت عليه كلامه في التفسير اللي هو ايه، ان عاصمة كيفما قالها. هنا بقول لا يكفي، يعني كلام متعلق بالجنة، ولذلك اورد تحت التبويب هو بوب باب لا يكفي التلفظ بالشهادتين بل لابد من استقامة القلب. والكلام ده موجود في الجزء الاول من المفهم. فبيقول عن أبي هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل أبهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا وقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا من أنصار لبني النجار، فزرت به هل أجد له بابا، فلم أجد. أحد يلف ملقاش ليه لهذا الحائط والجدار اللي هو حوالين هذا الحائط والبستان، لم يجد له بابا يدخل منه. ودي أيضا من كرامات الرسول عليه الصلاة والسلام. فزرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط. الربيع هو الجندول أو قناة الماء الصغيرة. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجي، يعني ممر الماء معمول له فتحة يسيرة في الجدار بيدخل منها، فما لقاش أي فتحة في الجدار حول الحائط إلا هذه الفتحة التي يمر منها الربيع. يدخل في الجوف حائط من بئر خارجة، والربيع هو الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فاحتفزت كما يحتفز السعد، يعني تكوم ودخل من هذه الفتحة الضيقة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: فقلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت كنت بين، قال أبو هريرة بيقول: قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفظ الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، يقصد من كانوا جلوسا أبو بكر وعمر وغيره، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، خذوا بالكم، مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. ده الحديث اللي من هذا النوع بتجري في مناطق الانتفاع، ولذلك مستيقنا بها قلبه تنبه. فكان اول من لقيت عمر فقال: ما هاتان النعلان يا ابا هريره؟ قلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيته يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنه. قال: فضرب عمر بيده بين ثدييه، فخررت لإسدي، يعني وقع على مقعدته، فقال: ارجع يا ابو هريره. فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهشت بالبكاء، ومعنى الاجهاش ان يغلبه البكاء حتى كاد يبكي، وركبني عمر يعني تبعني، يقول ركب الرجل الرجل يعني جاء على اثره، وركبني عمر فاذا هو على اثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي فخررت لإسدي، فقال: ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليه فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. رواه مسلم. وهذا الحديث شقيق حديث معاذ. ولذلك قال العلماء: وإنما يجوز للمتعلم أن يستدرك على العالم بما قد تعلمه منه من قبل. بما قد، يعني زي ما تقول لواحد أنت علمتنا من قبل كده. لماذا؟ لأن عمر لم يكن ليفتأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا من علم تعلمه من الرسول. لذلك العلماء قالوا: ولعله كان من أثر العلم الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث معاذ لا تبشرهم. لأن مين اللي قال لا تبشرهم؟ مين اللي علم هذا العلم؟ الرسول. مفهوم؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر يعني استحضر بين يديه ما قد تعلمه منه من قبل قال تخليه، وكأنه مصلحتين لا بأس من باب، يعني لا بأس، وإلا فلو فعل، لأن هنا فيه مستيقنا بها قلبه. فالقرطبي بوب على هذا الحديث باب لا يكفي التلفظ بالشهادتين. كلمة لا يكفي في الانتفاع، ايوه لا يكفي في الانتفاع الموطن، بل لابد من استقال القلب. ولذلك شوف هو الشارح اكمنه بيتكلم عن الانتفاع، الشارح ايه اللي ما خلاش الشارح استفصل؟ لان الشارح مقصود، هو مقصود المؤلف من فتح المجيد صاحب كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب، مقصود من كتاب التوحيد تصريح مسلك العاملين، وليس بس القضايا العلمية عند المتعلم، عند المستمع لكتابه أو المتربي عليه. لأن الكتاب بتاع التوحيد مش كتاب علم، كتاب تربوي، كتاب مسالك. مفهوم؟ كتاب مسالك مش كتاب علم. لا يرد على الخصوم، ولا يثبت المخالف، ولا يجيب على الشبهات، ولا يرد على الإشكالات، ولا يفصل في المسائل تفصيلا علميا، إنما يدل على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، كما لو كنت تربي صغيرا لتقيمه على المسالك الحميدة. ولذلك تسميته بكتاب التوحيد من باب تسمية المسلك، يعني مسلك الموحدين أو مسلك التوحيد، وليس من باب النواحي الإيه العلمية. ده مش معناه ان هو مش علم، لا اقصد انه مش مختص للايه، ها، للتعليم، انما للتربية. فاهم الفرق؟ ده ما تجيب صغير لو تقول له ايه اداب الطعام اداب الشراب، ما تقعدش بقى تقول له اختلفوا فيها وجوب مش وجوب، وهذه المسألة فيها كذا، وده عن استحباب. انت بتعلمه ايه؟ اعمل اعمل اعمل اعمل اعمل اعمل اعمل ده اعمل ده اعمل ده، من غير بقى ايه، ده واجب وده مندوب وده في خلاف وده مفيش خلاف وده اختلف وكذا ويجاب عليهم بكذا. فده اسمه منهج ايه؟ تربوي. اما العلمي فيه اثبات المسألة وبيان الخلاف والرد على المخالفين وتحقيق القول في الخلاف اذا وجد، اسمه ايه؟ المنهج العلمي. مفهوم؟ ولذلك احنا بنركب كتاب فتح المجيد لنصل منه الى بعض القضايا العلمية بما لا يفوتنا الغرض التربوي الذي انشاه صاحبه لاجل، بفهم من باب الجامع بينه. عشان كده لما بيكون في مساله علميه بنحاول نقول يمكن نجد من يصبها، يمكن نجد من يصب، فان لم يكن فتبقى فاهم المسالك التربويه انك مطالب بألا تفعل هكذا وان تفعل هكذا. مفهوم؟ يعني بس فهم العلم. فطبعا هذا عذر الشارح لانه صار في الشرح على نفس المراد لعله، والله بهما حليم وحسيب، نحسبهما من أهل الخير والبر والعلم، صار على ما أراده جده المصنف إن المسألة مراد بها إقامة الناس على المقتضى التربوي. فكأنه يقول من شهد لا إله إلا الله ولك الحق، خد بالك لا إله إلا الله هنا اللي لازم تقوله عشان تستفيد منها وعشان كذا وكذا، لازم فبينبئك على المقام العملي التربوي. هذا اللي خلاه اعتقد يعني من باب الدفاع عنه واضح، ومن باب موالاته ان هو التماس العذر له، يعني ان هو لم يكن كتاب تعاهد فيه التفصيل، وان كان في بعض المواضع صعب يذكر عشان بس يرد على او يحصن المسألة لاللي يتفشعب في رأس الايه المستمع. فعشان كده هو عمال يجيب العبارات اللي تفيد الجزئية التي يريدها، وهي ايه اللي يريدها؟ أن يقول لمن يقرأ هذا الكلام: اعلم أن لا إله إلا الله لن تنفعك أنت كمسلم إلا إذا كنت مستيقنا بها، مفهوم؟ وعارفا بمعناها، محققا لمقتضاها، طبعا الكلام ده كلام صحيح ولا لا؟ لان تربوي ما انت بتعلمني انا بقى مش كقضاء علميه، لا دي انا حاجه اتبني عليها عمل. فبيقول لك مش هتنفعك لا اله الا الله بمجرد الكلام، ما تغترش بما يغتر به المغترون ووقع فيه المنزلقون، بل يعلم ان لا اله الا الله لن تؤدي الى الجنه بالنسبه لك الا. ولذلك جاب الكلام ده وراح جايب قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استقامة القلب. فهمت بقى جاب الترجمة دي ليه؟ لا يكفي فين؟ ما هو قبلها بيقول اهو غير نافع بالاجماع، قبلها بيقول غير نافع، ده كلام متعلق بماذا؟ بمناط الانتفاع. تعلم معنا. ولذلك اورد هذه الترجمة لكلام القرطبي نفسه، هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن الترفض بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب زي حديث أبي هريرة الذي قرأته عليكم وحديث معاذ وغيره، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم اللافق بالإيمان الصحيح هو باطل قطعا. نحن نعلم أن مذاهب الناس في الإيمان، فاذكرون ذكرت لكم من قبل في بعض المواطن مذاهب الناس في الإيمان، قلنا أنه الجهمية قالوا الإيمان هو إيه؟ التصديق، مش كده؟ والكرامية قالوا أن الإيمان هو القول، وعامة المرجئة والماتريدية والأشعرية والأشاعرة قالوا أن الإيمان هو التصديق والإقرار. ولذلك الجهمية والكرامية يسموا من غلاة المرجئة، غلاة المرجئة. فغلاة المرجئة الجهمية والكرامية دول غالوا فجعلوا الإيمان تصديق ولم يجعلوا للقول وللعمل قيمة، ودول غالوا أشد منهم وجعلوا الإيمان إيه؟ كلمة، حتى وإن كان لا يؤمن بقلبه ولا يصدق بقلبه. فهم؟ فهو بيقول إن هذا الحديث لو مستيقنا بها قلبه وهذه الترجمة وهذه حديث الباب ترد على أولئك الذين جعلوا الإيمان مجرد كلمة، يقصد الكرامية يسمون هنا غلاة المرجئة، فإن أحاديث الباب زي حديث مين؟ حديث أبي هريرة اللي قرأته عليكم واضح، ومعظم الأحاديث بقى اللي فيها إيه؟ مستقنا بها قلبه، صادقا من قلبه، غير شاك فيهما، مخلصا من قلبه، لأنها هذه كلها قيود قيود إيه يا إخوان؟ قلبية، مش كده ليه؟ هذه قيود قلبية. فبيقولوا أحاديث الباب ترد على هؤلاء، بل هو مذهب معلوم الفساد من يعني الشريعة تدل على فساده، لأن هذا المذهب وهو أن الإيمان كلمة، الإيمان اللي هو الانتفاع، افهم مش الحكم، الإيمان كلمة، ده معناه إيه؟ معناه أن المنافق مؤمن مؤمن صالح. ليه؟ لأنه جاء بالكلمة، صح؟ يبقى معنى ذلك النفاق ماله مش حرام، لان ما دام الايمان حدود الكلمه وقد قالها المنافق يبقى نفاقه ده مش ايه مش حرام، لان هو المهم الكلمه. فبيقول هذا مذهب معلوم الفساد لمن اطلع على الشريعه وعرف ما جاء فيه. الشاهد من هذا اخوان وان تعرف ان مستعد العبارات انما جاءت للتشديد والتنبيه على مناط الانتفاع، يعني بالتحلي التزين، تلبس حمامة تلبس قميص تمسك سرحة وتقول سبحان الله بس متحلي، ولا بالتمني ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال شر خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصيام صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب بانتفاع، الانتفاع مبني عليه. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعت صدقه ويقين، وانضف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي ترجح سيئاته على حسناته وقد يهلك. وقد يكون يقين صحيح فينتفع به. ده كلام ابن تيمية ذكر ايضا في منهاج المسلم. وايضا يقول صاحب معارج القبول قال الطائفة من العلماء المراد من هذه الاحاديث اللي هي احاديث ايه؟ الانتفاع، دخل الجنة، حرم على النار الى اخره، ان لا اله الا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضيا لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. لا اله الا الله هي سبب الجنة، لكن هي سبب امتى؟ لما يتوفر تحقق الشروط تنتفي الموانع، مفهوم كده؟ فقد يتخلف عنه مقتضاه، يتخلف عن السبب مقتضاه فما يقومش بدوره بفوات شرط من شروطه او وجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب بن المنبه هو اظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته، ما اعددت لهذا اليوم اللي هو يوم الموت يوم الدفن؟ قال شهادة ان لا اله الا الله منذ 70 سنة. اعددت لمثل هذا من 70 سنة انا بعد لهذا اليوم. قال الحسن نعم العدة، لكن للا اله الا الله شروط. شوف بالك ده في ايه؟ ده في الانتفاع. ولكن لا اله الا الله، وقيل للحسن ان ناسا يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنة، فقال من قال لا اله الا الله وادى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال عبد بن منبه لمن سأله اليس مفتاح الجنة لا اله الا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان، فان اتيت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. مفهوم ولا ايه؟ ايضا في كتاب رياض الصالحين، اعتقد الكتاب موجود معاكم، بوب في رياض الصالحين، امسك كده الفهرس واعطيه رباب كده، باب اجراء احكام الناس على الظاهر وسرائرهم الى الله تعالى. فاهمين؟ رياض الصالحين الكتاب موجود معاكم، باب اجراء احكام الناس على الظاهر وسرائرهم الى الله تعالى. قال الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن عمر فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم اتوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس، وهو اورد هذا تحت هذا التبويب. النووي صاحب كتاب رياض الصالحين اورد هذه النصوص تحت هذا التبويب عشان يستدل به الى اخر الحديث. وعن ابي عبد الله طارق بن اشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله تعالى. وعن ابي معبد المقدار بن الاسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلت فضرب إحدى يديه بالسيف فقطعه ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمتها التي قال. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرق من جهيم فصبحنا القوم على مياهين، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا، فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية فقال يا رسول الله وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ إن فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومه. ومن أجمع العبارات التي تحفظها العبارة دي عبارة عمر رضي الله عنه التي تلخص فهم الصحابة لهذه المسألة يمرات الحق وقت الانتفاع ما رواه البخاري عن عبد الله بن عتبة ابن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اسمع الكلام إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال سريرته حسنا الله أكبر. شوف كلام الجامع للأحكام إيه؟ كلام القرطبي لا اللي القاعدة الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع الصحيح. احفظوا الكلام ده من دي أصول علمية لما يناقشك واحد في أي قضية معينة. طيب الكلام طبعا كثير مش هقدر ان انا اوفي كل النقل واقعد اجيب من هنا وهنا بس المهم ان انت اكتفيت عشان يبعت لي واحد يقول لي الاقي فين ده انا حته انا مكان فين الكلام ده اعتقد ان انت كده عرفت فين الكلام ده مع نفسك بقى. يعني انت ايه مع نفسك هداني الله واياك وعلمني الله واياك انت مع نفسك بقى خلاص عرفت عشان ما تقولش ايه لان انت بتبقى عامل زي المتبرمج على حاجه معينه لو تيجي حاجه خلاف اللي انت متبرمج عليها بتلوحك فده فين وازاي ومنين وكأن انت بينزل عليك وحي تحس انك لما تسمع حال الخلاف اللي انت متبرمج عليها هو بالنسبة لك ايه خلاف الوحي المزعوم لا انت المفروض ان انت زادك قليل فمحتاج تتعلم انا بجاهد نفسي واياك ان نتعلم سويا ما ينبغي ان نتعلمه من بعض القضايا العقدية التي تكون سببا في فك الاشكالات التي تواجهنا سواء في فهم القضايا العقدية من جهة او في اثبات الاحكام المتعلقة بمثل هذه القضايا من جهة اخرى وبالتالي انت قد عرفت الان ما قد يعتبر لك تأصيل فيما يتعلق بقضية الحكم بالظاهر وحقيقة الايمان او مناط الحكم ومناط الانتفاع او احكام الدنيا مفهوم بالظاهر او بناء الاحكام على الظاهر والله يتولى الصرائر عرفت يعني ما يعني تأصيل هذه القضية سواء من النصوص او كلام العلماء بقي أن تعرف جملة من المسائل المترتبة أو المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بالخلط بين المناطين. أولا قبل أن أبين هذا الخلط المناطين أقول مناط الحكم هو أن تأتي بلا إله إلا الله ولم تأتي معها دنا. فالسؤال هنا من أتى انا دلوقتي بيجي لي واحد يقول لي يا عم الشيخ انا بخش المسجد اصلي لا واحد يصلي ما اعرفش عقيدته اصلي وراه ازاي ده بيجي واحد يقول كده طبعا الكلام ده هذا السؤال ده بالطريقه ها حق ولا باطل ده ضلال هذا السؤال بالطريقه ضلال لانه هذا خلط ما بين مناط الحكم ومناط الانتفاع قبل ان ابين ما يترتب على الخلط من المفاسد احب ان افك بعض الاجمال المتعلق بمناط الحكم أحب أن أفك بعض الإجمال فمثلا العلماء يا إخوان ذكروا في ما يتعلق بمناط الحكم هناك أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها يعني فيما يثبت حكم الإسلام ظاهرا أولا هناك أمر متفق عليه وهو الإتيان بلا إله إلا الله الإتيان ها يعني الوقت اي انسان واحد نصراني واحد هندوسي واحد مجوسي واحد شيوعي جاء حكى قدامك لا اله الا الله محمد رسول الله مفهوم فده ايه ده ماله اما ده ما كلام محضر بقى اما عندنا في الدنيا فالايمان هو الاقرار فحسب فمن أتى بالإقرار حكم له بالإيه؟ بالإسلام. ولا يحكم بكفره إلا إذا أتى بفعل مع الإقرار يقتضي الكفر كالسجود لصنم ونحن مفهوم؟ فليأتي لا إله إلا الله ولم يأتي معها بناقض ده متفق ما فيش فيه يعني لا فلا حنفية ولا الشافعية ولا الملكية ولا أي حد في هذه المسألة إيه؟ إنما المختلف في من لم يأتي بلا إله إلا الله. أولا من امتنع عن لا إله إلا الله مع القدرة عليها كفر أو لا يقبل الإسلام مفهوم؟ أما من امتنع عن لا إله إلا الله لعدم القدرة عليها قبل منه أي ما يدل على إسلامه. ويدل على هذا قصة خالد مع الذين قالوا صبأنا لما أرسله في سرية ونزل بقوم وأمرهم بالإسلام وقالوا صبأنا فإيه قسمهم على الجن كله يقول يجنب فريق ثم يعودوا من الصباح يلزمهم بالإسلام فيقولوا صبأنا هم يريدون يعني كفرنا بما نحن عليه ولا يستطيعون يقول لا إله إلا الله فقتلهم ظنا منهم أنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا ذلك اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ولم يلزمه الدية ولم يقوده بهم لأنه تأول. فلا دليل على أن القرينة عند العجز القرينة عند العجز عن الإتيان بلا إله إلا الله ملها يقبل معها الإسلام. يعني مثلا واحد هندي واحد صيني واحد يعني أعجمي فبيعمل لك براسه كده أو يقول لك كلمة مثلا أو يقول لك يس يس أو أي شيء يبقى هذا إيه يقبل وإن كان هو مطالب إيه بلا إله إلا الله. طيب دي مسألة. مسألة ثانية شعائر الإسلام يثبت بها الإسلام شعائر الإسلام يثبت بها الإسلام. جمهور الفقهاء على أن شعائر الإسلام أنواع على رأسها الصلاة فالصلاة قرينة الإسلام في الدارين إلا عند الشافعي قال هي قرينة الإسلام في دار الحرب. الصلاة قرينة يعني أنت بشوفش واحد راجل كنت عارفه نصراني عارفه مجوسي طول عمر فجأة لقيته في الجامع ما سمعتش منه لا إله إلا الله فعند الناس كلهم دي قرينة ايه اسلام قرينة اسلام الا عند الشافعي هي قرينة على الاسلام في دار. طيب ما دون الصلاة اختلفوا فيه اختلفوا فيه الجمهور على ان ما دون الاسلام مما يخص المسلمون يثبت به الاسلام حتى الختان مفهوم. الملكية على تفصيل ومثل الملكية والامثل في هذا مثلا الملكية والأمثل فيها الملكية قالوا من وجدت منه قرينة تدل على الإسلام غير الصلاة الشهادتين خلاص عرفت حكمهم مفهوم يا أخوانا ليه من وجدت منه قرينة تدل على الإسلام زي إيه زي الختان مثلا زي اللحية زي الثياب لابس قميصه فيطلب بالشهادتين فإن أقر مضى يبقى خلاص الرجل ده إيه على إسلامه وإن امتنع فهو كافر. طبعا الناس غير الملكية اختلفوا مع الملكية عند الملكية عند المالكية انا بلخص الاحكام دي ليه لان احنا درسنا عقيدة لكن الاحكام بنقولها للضرورة لكن ليها تركيب في موطنها واحكام تفصيلها. عند الملكية الممتنع مع القرينة يعتبر كافر اصلا عند الشافعية وغيرهم عند الشافعية وغيرهم يعتبر ايه مرتد لأن هم بيثبتوا الإسلام فإذا امتنع عن الشهادتين يعتبر ارتد بعد إسلام مفهوم يا إخوان. طيب القرائن نوعين القرائن الدالة على الإسلام دون الصلاة نوعان قرائن غير مشكلة يعني لا تقع إلا من مسلم مفهوم زي الصيام مثلا زي الحج واحد طلع يحج وقف بعرفة دي قرينة لا تقع إلا للمسلم وقرائن مشكلة قرائن ايه مشكلة كالذي يتكلم بكلام لا يتكلم به الا المسلمين كلمات زي السلام عليكم ازاي جزاك الله خيرا مثلا فهموا ايه. فالملكية قالوا يجوز التبين عند الاشكال يجوز التبين عند الاشكال ولذلك إذا صح التعبير نقول التبين نوعان تبين مشروع أو تبين شرعي وتبين بدعي تبين مشروع وتبين غير مشروع. التبين المشروع هو إثبات الحكم للكافر الأصلي أو للمن علم عنه الكفر أصلا بناء على قرينة إيه مشكلة. يعني واحد كافر أصلا وأتى بقرينة مشكلة، هنا يطلب منه الإيه الشهادتين، فده اسمه التبين المشروع. إيه هو بقى التبين المشروع؟ التبين المشروع هو من هو ايه في حق الكافر الاصلي، الكافر الاصلي الذي اتى بقرينة تدل مشكلة. واضح؟ طب التبين غير الشرعي والتبين البدعي او الباطل هو ان يمتنع عن الحكم بالاسلام لمن اتى بقرينة غير مشكلة، ان يمتنع بالحكم بالاسلام مفهوم ولا ايه؟ يعني مثلا دخلت المسجد واحد بيصلي، فلما تيجي تقول ايه والله انا اعتبر